يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يذكر الله سبحانه وتعالى عباده بمننه عليهم وبنعمه عليهم، فالمفترض أن النعمة تستلزم شكرا، هذا الذي يفترض عند أهل العقل الرشيد والرأي السديد والفطرة السوية، أن النعم تستلزم الشكر، وأن من أحسن إلينا ينبغي أن نقدم له شكر. هكذا ينبغي أن يفعل أصحاب الفطر السوية وأصحاب العقول الرشيدة. من أحسن إليهم لا يكفرون عشيرة، من أحسن إليهم لا يشهدون معروفا، هذا المفترض. ومن فعل غير ذلك فقد خرج عن حد الاعتدال وأوجب لنفسه العذاب والعقاب، وكذلك سبب في سلب تلك النعم عنه. ولذلك فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت: ما رأيت منك خيرا. فهذا الكفران، كفران العشير، تسبب في إدخال المرأة النار وإدخال النساء النار، لما سمعتم من قول النبي: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فكفران الإحسان تسبب في هذا. فكما سلف أن النعم تستلزم شكرا، فلذلك يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بنعمه علينا حتى نقدم لها شكرا. قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض، خلقهما لنا ولراحتنا، كما قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا كان خلقهما لراحتنا فجدير بنا أن نقدم له شكرا على ما من به وأنعم. ولقيلنا أن يقول: لماذا ذكرنا بخلق السماوات والأرض خاصة؟ قال بعض العلماء: لأن أهل الشرك كانوا يقرون بذلك، أهل الشرك كانوا يقرون بأن الخالق للسماوات والأرض هو الله. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فخوطب القوم بما أقروا به، خوطب القوم بما أقروا به. وكما بينا أن هذه طريقة مثلى من طرق المناظرة والإلزام، فعند محاججة الناس نقررهم أولا بأمور ثوابت، ثم نلزمهم بناء على تلك الثوابت بالذي نريد. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. وفي هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. فقال من ثم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فلما أقروا بصدقه أخبرهم بمراده عليه الصلاة والسلام. وإلى مثل هذا نحى عروة بن مسعود الثقفي وكان وقتها كافرا مع المشركين، فقال ألست لكم بالوالد؟ قالوا بلى. قال ألستم بالولد؟ قالوا بلى. فلما أقروا له بذلك أي أنني لكم بمنزلة الوالد وأنتم مني بمنزلة الولد أو العكس، ألست بالولد؟ قالوا بلى. قال ألستم بالوالد؟ قالوا بلى، أي أنني سأكون لكم ناصحا كالوالد لولده أو كالولد لوالده. فلما أقروه بذلك قال إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوا ما قاله لكم أو كما قال. فالحاصل من ذلك أن من طرائق المناظرات والمحاججات ومن طرائق الدعوة إلى الله أيضا أن تقرر الناس بأمور ثم تبني على هذه التقريرات أو الإقرارات التي أقروا به. ثم شيء آخر أخذ من قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض، وهو الاستدلال بذلك على البعث، لأن خلق السماوات والأرض أكبر من إعادة الناس أحياء بعد إماتتهم. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذن الذي خلق السماوات والأرض قادر على خلق الناس وإعادة الناس أحياء بعد الممات، فاستدلال بالأعلى على الأدنى، قد نبه على ذلك مرارا، نبه على ذلك مرارا كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فنبه بالعرض إلى الطول الشديد. إذا كان العرض هو السماوات والأرض فما ظنك بالطول. وكذلك قوله تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، فإذا كان الخدم كاللؤلؤ المكنون فما ظنك بالمخدوم. وكذلك في قوله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فإذا كانت البطائن التي هي حشو المراتب من الداخل إذا كانت من استبرق فما ظنك بالضوار. كله تنبيه بالأدنى على الأعلى، وهذا له آثار في الفقه وفي الحديث وفي كل شيء. إذا كنا في مسائل الفقه نستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، قال ذلك لقوم يتوضؤون ويصلون، يصلون الصلاة في وقتها ويصلونها في جماعة مع المسلمين، ومع ذلك يقول ويل للأعقاب من النار. قصروا في غسل الأعقاب، فما ظنك بالذي لا يصلي من الأصل. وفي شأن صلاة الجماعة أيضا إذا كان النبي قد قال عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حماره، فهذا رجل يصلي مع الجماعة توضأ وأحسن الوضوء وصلى في جماعة مع المصلين وأجاب مع المجيبين، ولكنه لا يتقن بل يرفع رأسه قبل رأس الإمام، ويخشى عليه أن يتحول رأسه إلى رأس حمار، فما ظنك بالذي لا يصلي من الأصل. نرجع إلى التأويل. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كما قال علماؤنا وكما هو صريح كتاب ربنا أن قطرة من السماء لا تنزل إلا بإذن الله، يعلم الله متى تنزل وفي أي مكان تنزل وهل ستنفع أو ستضر، وكل ذلك بإذنه، فلا تنفع إلا بإذن الله ولا تضر أحدا إلا بإذن الله. فهطول الأمطار مقدر، هطول الأمطار مقدر، وانقطاعها مقدر، وتصريف الرياح مقدر، وتصريف السحاب مقدر، فلا تنزل قطرة من السماء إلا بحساب، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقطرة الماء مقدرة، متى ستنزل وأين ستنزل وماذا سيجني الناس من ورائها أو ماذا ستجني الدواب من ورائها، كل ذلك مقدر مقصود. ولذلك إذا اشتد المطر بما هو ضار قلنا ما علمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم حوالينا ولا علينا. إذا تأخر المطر بصورة أضرت، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فهذا نوقن به كمسلمين ولله الحمد. قال تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك أي السفن لتجري في البحر بأمره، فالجريان أيضا مقدر والتوقف عن الجريان مقدر وانقلاب السفينة مقدر وسريانها آمنة مطمئنة مقدر، كل ذلك مقدر ألا فليعلم ذلك. قال تعالى ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. فربي قادر على أن تقف السفينة ومحركاتها، وقادر على أن تقلب السفينة رأسا على عقب، كل ذلك لا يحدث إلا بإذن الله. قادر ربي على أن تتفجر الماكينة في السفينة، وقادر على أن تهبط السفينة في الماء بلا انفجار. هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ولا يخفى عليكم أن نبي الله يونس صلى الله عليه وسلم لما ذهب مغاضبا خرج عن بلاده بغير إذن ربه وركب في السفينة، ثم إن الله قدر أن تلعب الأمواج بالسفينة ترفع وتخفض والأمتعة تلقى، فكل ذلك مقدر، والاستهام في المرات الثلاث كله مقدر، أو في المرات التي أجروها كله مقدر، ووقوع القرعة على يونس مقدر، ثم مجيء الحوت في نفس التوقيت الذي ألقي فيه يونس عليه السلام مقدر، وإدخاله بطن الحوت مقدر، وعدم إصابته بالأذى مقدر، كل ذلك مقدر، وتوغل الحوت به إلى قاع البحار مقدر، ثم صعود الحوت وإلقاء يونس على الشاطئ مقدر، وكذلك إنبات شجرة اليقطين مقدر، فلا تمضي أي حركة إلا بإذن الله وإلا بقدر الله. وهذا ولله الحمد يريح بالنا كثيرا فلا يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله، ولا يحدث شيء في الكون إلا بإذن الله. قال تعالى: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك. الفلك تطلق على البواخر العظيمة، فتلك آيات من آيات الله. إذا ألقيت بإبرة في البحر غاص، ولكن ثم فلك هائلة تحمل آلاف الأطنان وتجري بقدرة الله وبإذن الله. وكل ما مد الله به المياه من خصال فذلك بإذنه سبحانه. وإن شاء ربي سلب الماء تلك الخصال، وإن شاء ربي عطلت تلك القوانين كلها التي يتدارسها الناس في أمر الطفو وغيره، فربي قادر على كل شيء. قال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي مستمرين في المسير، وسخر لكم الليل والنهار، سخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم. قال بعض العلماء: وفي الآية مقدر والمعنى وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه، فأعطاكم أشياء سألتموه إياها وأعطاكم أشياء لم تسألوه إياها، تفضلا منه ورحمة منه سبحانه وتعالى، كما قال: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال فريق من المفسرين في تفسيرها: ويستجيب بمعنى يجيب، أي ويجيب الله دعاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيعطيهم ما سألوا، ويعطيهم أيضا فوق ما سألوا، لقوله تعالى: ويزيدهم من فضله. فقد تقول: يا رب أعطني كذا، يعطيك ما سألت وفوق الذي سألت، فهو رب كريم سبحانه وتعالى. وأظن أننا مثلنا قبل بقصة أم موسى عليها السلام وعليه السلام، فغاية ما كانت تطمع في أن يحفظ ولدها من شثار الذباحين والمواسي والسكاكين التي يدور بها قوم فرعون على بيوت الإسرائيليين لتذبيح الصغار، غاية ما كانت تتمناه أن يسلم لها الوليد من ذلك كله، ولكن أعطاها الله ذلك وسلم الله موسى. ثم تربى في بيت جبابرة، ثم هو وبسببه تكرم أمه وتصبح من ذوات الوجاهة إذا شفعت شفعت، وإذا تكلمت اجتمعوا لقولها، والهدايا تطلق عليها من كل صوب وحدب. وكم أنقذ الله بها من إسرائيليات ومن إسرائيليين، فأعطاها ربي حفظ ولدها وأعطاها فوق ذلك الحفظ. قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه، أي وما لم تسألوه أيضا أعطاكم منه سبحانه وتعالى. ثم قال جل ذكره: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله لا تحصى. نعم علينا في أبداننا، في أموالنا، في أرزاقنا، في أولادنا، في كل اتجاه وصوب وحدب لله سبحانه وتعالى علينا فيه فضل، ونعم الله لا تحصى. ولكن سرعان ما نكفر، فإذا أصبنا بأدنى مكروه بدأنا في التشكي، وبدأنا في التسخط، عياذا بالله من التشكي والتسخط وإنكار المعروف. وما أحسن ما قاله عروة بن الزبير يرحمه الله، وقد سلبت منه نعمة، فقد خرج مسافرا فدبت في رجلي آفة فنجرت رجله بالمنشار. هو صابر محتسب يقول: وقد نظر إلى رجلي التي نشرت وفصلت عن جسمه الحمد لله. اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ثم دخل عليه المعزي يعزي، ظن أنه دخل يعزي، فقال: يا هذا، إن كنت دخلت تعزيني في رجلي فإن احتسبتها عند الله سبحانه وتعالى. قال: ما جئت أعزيك في رجلك يا عمر. قال: إذن فما جئت من أجله؟ قال: جئت أعزيك في ولدك. سقط من فوق جدار فداسته الدابة فمات. فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم تلا: لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. فالحاصل أن الشخص منه إذا سلبت منه نعمة لابتلاء قدره الله ولتطهير أراده الله، فلا ينبغي أن يسخط على ربه سبحانه وتعالى ولا أن يكفر الإحسان. فالذي أعطى، فالذي أخذ قد أعطى، والذي ابتلى فقد من وأنعم سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان، قال بعض العلماء: المراد بالإنسان هنا الكافر، لقوله تعالى: لظلوم كفار. وقال آخرون من أهل العلم: هم عموم بني آدم، عموم بني آدم. واستدل قائله هذا القول بقوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، بيد أن آل التأويل لهم توجيهات لتلك الآية. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، قال بعض العلماء: كيف ذلك والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فعلوا خيرات كثيرة؟ فوجه البعض الآية بتوجيهات منها: ولو يؤاخذ الله الناس بكسب بعضهم لكفى هذا الكسب السيء لتدمير الأرض وما عليها. فالكسب السيء للناس يغطي على صلاح الصالحين وأعمال البر التي يقوم بها العاملون، كذا قال البعض والله أعلم. قال تعالى: إن الإنسان لظلوم، أي شديد الظلم، كثير الظلم، كفار، أي جحود للنعم. ثم قال تعالى مذكرا: وإذ قال إبراهيم، يذكر ربنا سبحانه بمقالة إبراهيم عليه السلام ودعائه، فيقول: وإذ قال إبراهيم، أي واذكر، إذ قال إبراهيم، واذكر قول إبراهيم عليه السلام ودعاء إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم ربي، أي يا ربي، رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني بالبلد مكة التي هي البلد الحرام. وكان قد ترك ولده إسماعيل هنالك مع زوجته هاجر، ترك إبراهيم هاجر عليه السلام التي كانت ملكا ليمينه مع ولدها إسماعيل صلى الله عليه وسلم. وفي أثر ابن عباس الطويل الموقوف الذي أخرجه البخاري وغيره، فيه أن إبراهيم عليه السلام ترك هاجر بهذا الوادي ولا أنيس ولا جليل ولا مطعم ولا ماء، تركها مع وليد لا يرتضع إسماعيل عليه السلام. ثم انصرف فنادته قائلة: يا إبراهيم، أتذهب وتتركنا في هذا المكان وحدنا؟ أتذهب تتركنا في هذا المكان؟ سكت إبراهيم. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم أمرني الله به. قالت إذن لا يضيعنا. فلما غاب عن نظرها مد يديه إلى السماء قائلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم على ما سيأتي من التأويل إن شاء الله. قال تعالى قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا. والبلد البلد مكة، وقد أجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم دعا لمكة وإني أدعو للمدينة كما دعا إبراهيم لمكة. فذكر الحديث رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أمن الله البلد الحرام وأجاب دعوة إبراهيم عليه السلام، وأمنها أمن شرعي ديني، أمن شرعي ديني، وهل هو كوني قدري أم لا في ذلك نظر. فالصواب أن الأمن الذي أمنت به مكة أمن شرعي ديني، بمعنى أن الله أمر أن تكون آمنة لا يسفك فيها دم، لا تلتقط لقطتها، لا يعضد شوكها، لا يقطع شجرها، لا يختلى خلاها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم إن إبراهيم حرم المدينة مكة، وقال أيضا في شأن مكة إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يقتلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها. فمن ثم كان الرجل يلتقي حتى في الجاهلية بقاتل أبيه وقاتل أخيه في مكة ولا يهيجه ولا يحركه توقيرا لهذه البلدة المحرمة. قال تعالى ممتنا على قريش ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكانت آمنة مطمئنة. ولذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة وإنها لم تحل لأحد قبل ولن تحل لأحد بعد. فإن احتج أحد بقتال النبي فيها أو بلفظ قريب من هذا اللفظ فقولوا إن الله أحلها لنبيه ولم يحلها لك، وإنما أحلها لي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فكانت مكة بلدا آمنة، وذكرنا أن التأمين كان تأمينا شرعيا دينيا، وذلك لأن الشخص منا قد يذهب إلى مكة ويسرق في الحرم فيقول كيف هذا ومكة بلد حرام آمنة. قال تعالى ومن دخله كان آمنا. فالجواب ومن دخله كان آمنا خبر في صورة الأمر أو أمر في صورة الخبر، فالمعنى أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. قد يخالف شخص ويسرق قد يخالف شخص ويقتل. فالتأمين في قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا تأمينا شرعيا دينيا كذا قال بعض أهل العلم. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعرف إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن عبادة الأصنام أمر باطل لا شك لديه في ذلك، فلماذا دعا ربه أن يجنبه عبادة الأصنام؟ ذلك لأنه لا يملك أمر نفسه ولا يملك قلبه، فيخشى أن يتقلب قلبه إلى عبادة الأصنام. ولذلك كان يقول في مناظراته لأهل الشرك ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، فكان يخشى على قلبه أن يتحول. ولذلك كان من دعاء نبينا محمد عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا المعنى غفل عنه الكثيرون، فظن ظانهم أنه يملك أمر نفسه ووقف ساخرا شامتا من غيره. فالإنسان منا لا يملك أمر نفسه، إذ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا المعنى أدركه أهل الإيمان عموما إذ قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فعلموا أن الذي يزيغ القلوب هو الله. وكذلك قال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، أي ما يكون لنا أن نعود في ملتكم إلا أن يشاء الله ربنا. فالكل كان يخشى على قلبي من أن يتقلب، والكل كان يسأل ربه الثبات حتى الممات. الكل كان يسأل ربه ذلك، يسأل الله حسن الختام. فلذلك قال الخليل واجنبني وبني، أي واجنبني واجنب أولادي أن نعبد الأصنام. فيسن إذن أن ندعو لأنفسنا وأن ندعو لأبنائنا. فثم آيات عدة فيها الدعاء للذرية. قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فيسن ويشرع لكل منا أن يدعو ربه أن يصلح أبناءه وأن يصلح ذريته. فالمعتدي من هداه الله، والموفق من وفقه الله. قال تعالى قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي أي يا ربي إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس، فتن بهن كثير من الناس وتسببن في حيود طريق من الناس كثير من الناس عن طريق الحق إلى طريق الغواية. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال لأبي بكر ولعمر إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، إن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.